أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما صحة حديث لا تقولوا رمضان قولوا شهر رمضان لأنه اسم الله؟ هذا حديث منكر وليس بصحيح، وقد قال ربنا عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقد بوب البخاري على ذلك في كتابه الصحيح. فهذا الحديث حديث منكر وليس بصحيح، فيقال رمضان ويقال شهر رمضان. نعم.